فنبشرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما نافية، لم نخلق السماوات والأرض وما بينهما للعب أو للعبث. اللعب كله لا يصح، واللهو مستثني منه بعض الأشياء، أما اللعب كله لا خير فيه. إنما الحياة الدنيا لعب، اللعب لا يصلح. لكن اللهو استثني ثلاثة من اللهو: اللهو مع أهله، الرجل يلهو مع زوجه ومع فرسه ومع رمحه اللي هو يتعلم الرماية ويتعلم الفروسية ويتآنس مع زوجه ليعفها ولتعفه ولينتجوا أطفال تقوى بهم الأمة وتكثر. أما في الثلاثة لا ترخيص في اللعب في اللهو. نعم. والوقت ضيق والعقلاء يغتنمون الفرص. إذن وما لم نخلق، الله يقول وما خلقنا، النون للمعظم نفسه أو للجماعة. السماوات هذا الجرم الذي فوقنا ولا يعلمه إلا الله. المراكب والمراصد لا تعرف ما السماء الآن، ما يدري عن السماء إلا الله. والله أخبر أن السماء سقف محفوظ، وقال وبنينا فوقكم سبعا بعدين شدادا، وفي حديث الإسراء أن جبريل دق الباب. من جبريل ومن معه محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فتح الباب. والله يقول وما أوتيتم من العلم، لكن المراصد والمراكب ما وصلت إلى السماء، فأصبح انقسم غير المسلمين إلى قسمين: قسم يقول ما في سماوات، مجرات لا نهائية، وبعضهم يقول ما رأينا السماء، إن كانت موجودة لم نرها. ذلك هل هي السماء من الخشب، هل هي من الحديد، بعدين فيها عالم الملائكة هذا لا يعلمه إلا الله. جبريل إذا رأيته على صورته سد الأفق، وضع جناحه تحت قرى قوم لوط ورفعها وقلبها، والمؤتفكة أهوى، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم. ذلك هذه الغيبيات هي التي يقع بها التمايز يوم القيامة، الغيبيات. لأنه لو جاء الآن نزل جبريل على صورته، هل يستطيع أحد أن يكفر؟ ما يقدر يكفر. لو رؤيت الجنة أو النار الآن وحجبت الحجب، ما يقدر أحد يكفر أبدا. لكن الآن لوجود الغيب، هذا الذي جعل بعض الناس لا يؤمن بالغيب. أما المؤمنون فمن صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. أما العلم الحديث مبني على ما يرى، يكشف يحلل، ولذلك قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. نعم. وقد أمر الله تعالى بالتدبر وبالتفكر وبالتأمل، ولذلك قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ ربط هذه الآية بهذه الآية أمر عجيب. الله أعطاك موارد العلم، ثم قال ألم ترى إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. ربط هذه الآية بهذه الآية أمر عجيب. نعم، السماء وما بينهما لاعبين، أي في حال كوننا للعب أو للعبث. ما خلقناهما إلا خلقا متلبسا بالحق، أن من أطاع يدخل الجنة ومن عصى يدخل جهنم. ولذلك الكلام يدور على نقطتين، من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وقبل هذا كلمتان، الله هو المعبود بحق، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. هذه الكلمات الثلاثة تتخذ دوائر في القرآن، أحيانا تقل الدائرة وأحيانا تدور. الله معبود بحق، محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ومن أطاعه دخل الجنة ومن كفر به دخل النار. وهذا يأتي بأشكال وبأساليب متعددة كثيرة على كل المناحي. نعم، لذلك الله لم يخلق الكون عبثا. قال في الآية الأخرى وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال في آية العنكبوت، أول العنكبوت، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. وقال في آخر آل عمران لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الصبر على الطاعة والصبر على أذية أعداء الدين وتسير على الطريق هذا هو عزم الأمور، صاحبه سينال تكون العاقبة له وسيدفع عنه، ولكن لا بد من الابتلاء، لا بد من الاختبار، لا بد من التمحيص. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع كرما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لكن يا عبد الله لا تهمك كثرة الضالين والذاهبين، لا، يهمك أن تسير على الحق. وإذا عابوك الناس بالاستقامة قل لهم امنعوني من الموت، لأن أعداء الدين إذا رأوك دائما ذاهب للصلاة قل لك اشبك أنت دائما ماشي جاي، ضيع العمل وضيع الوقت. الذي يسخر من الدين هذا سيندم في وقت لا ينفع الندم. نعم، ويسخر من المتقين ومن الصلاة ومن الصوم، ويجعل هذه أمور ناس ضعاف وأن الأقوياء يستغلون الضعاف. لا، في جنة ونار وفي خالق وفي ميزان وفي كتاب يكتب وفي حفظة، ولا تنطق بكلام الله مكتوب عليك، والله قال أنه خلقك وبين لك الأدلة على ذلك أن الناس لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابه، وأرسل لك رسول وكانت معجزته القرآن، وقال فأتوا بمثله، وأخبر أن العالم لا يستطيع أن يأتي بمثل القرآن، وبين أن شريحة ستدخل النار وبين أوصافها وأسباب دخولها النار، وبين أن شريحة ستدخل الجنة وأوصافها وأسباب دخولها الجنة. وهذا يتكرر، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام. الورد معناه ماذا؟ الناس تورد إذا كانت عطاش، أهل النار ورد عطاش ومبهدلين وما عندهم ماء، وأهل الجنة وفد في مراكب جميلة وملابس جميلة واحترام وترحيب. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، هذا هو الذي يركز عليه في القرآن من الموضوعات التي يركز عليه. إن توكيد يوم الوقت الفصل، التمييز بين المتقين والعاصين وبين الظالمين والمظلومين وبين أهل الطاعة وأهل المعصية وأهل العبادة وأهل الفجور، يوم الفصل يوم القيامة ليفصل فيه. واحد كان لا يعبأ له في الدنيا ولا ينظر إليه. فإذا هو منزل، إذا رأى واحد ينظر منزله لازم يرفع رأسه ليرى منزله، لأنه كان مهتما بالعبادة وبالطاعة وبالإخلاص، ولا يهمه في الناس مدحوه ذموه، شغله شاغل رضا الله. ولذلك قال: إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لو أقسم على الله. هذا لأنه ما يعمل للناس، هذا يعمل لمن؟ يعمل لله. نحن والله يتوب علينا الآن، إذا كان واحد قال له استأذن قال لا نستأذن لك، قل له يا أخي بلاش العمل، كل العمل خذه كيف، لكن هذا يعمل لأجل الله ما يهمه، يعني التعامل بينه وبين ربه. وواحد في الدنيا كان إذا تكلم يسمع له، وإذا طلب ينفذ، والناس كلها ترمق إليه، وإذا هو عياذا بالله يوم القيامة لا وزن له، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلذلك يعني القضية ليست بالظواهر، وإنما هي بالحقائق. لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم. ولما مر هذا قالوا هذا حري أن لا يسمع له، وإن طلب الزواج لا يزوج. مر الثاني قال ملء الأرض من هذا خير منه ذاك. ذلك من أراد الرفعة ومن أراد العزة ومن أراد الكرامة فليتعلق بالله، يتعلق بالله، يتوكل على الله، يعبد الله، يسأل الله، يرضي الله، يغضب لأجل الله، يرضى لأجل الله، يقوم لأجل الله، يقعد لأجل الله، يكون من أولياء الله. وهذا لا يوجد شيء مثله، وهذا يحتاج إلى نوع من المكابدة والاجتهاد. نعم، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، هو الوقت الذي تجتمع فيه الناس ويؤخذ من كل واحد الحق الذي عليه، ويعطى لكل واحد الحق الذي له، وتتمايز الصفوف. يوم القيامة تتمايز الصفوف، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، هو ميقاتكم أجمعين، تجتمعون جميعا، فكل واحد يأخذ حقه وكل واحد يأخذ منه الحق. وترى المتقين وجوههم تلألأ، وترى المجرمين وجوههم مغبرة، وكل واحد يأخذ كتاب ويقال له حاسب نفسك. نعم، يوم لا يغني مولا، المولى تقال للقريب، المولى تقال للمعتق أو المعتق، المولى تقال للصديق والصاحب. صديق يواليك وتواليه، قريب تواليك ويواليه، أعتقته أو أعتقك تواليه ويواليك، فما فيه مولى، سواء كان قريب أو صديق أو شريك أو أنت أعتقته أو بينكم شيء، ما يغني مولا عن مولى شيء. هناك ما فيه يوم القيامة إلا حسنات أو سيئات. واحد عليه ديون تؤخذ حسناته، فإذا كان ما عنده حسنات تضع عليه سيئات الدائنين. ما في يوم القيامة ما في إلا حسنات وسيئات. فيا عبد الله من الآن أكثر من الحسنات حتى تخلص الديون ويبقى لك ما تدخل به الجنة. والله لا يظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم. فلنكثر من الخير حتى نسدد الدائنين، والدائنون يوم القيامة ما يتركوا لك ولا شيء، لأن كل واحد خايف، يخاف من النار. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاع كل من يعرف، والرسل كل واحد منهم يقول لست هناك، اذهبوا لفلان اذهبوا لفلان. ولذلك نبينا شرفه الله وأعطاه المقام المحمود والشفاعة الكبرى بأبي هو وأمي. نعم، وهذا يا حبتي نقرأه ونحن في الدنيا، هذه نعمة أننا فهمنا هذا ونحن لازلنا في الدنيا، لنخطط الطريق التي ننجو بها، نخطط طريق ننجو بها. نعم. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، ما في أحد ينفع أحد، ولا هم يمنعون ولا يحمون مما يريد الله بهم. ولذلك لا يوجد شيء أخطر من الغفلة. الغفلة تدعو للغفلة، غفلة زائد غفلة زائد غفلة تساوي دمار، ما فيه أضر من الغفلة. ولا يوجد شيء أنفع من الاستيقاظ والتنبه والمحاسبة والحرص على الحسنات. يا عبد الله وجدت حسنة امسكها لا تضيعها، تصدقت امسك صدقتك، صليت امسك صلاتك، ذكرت الله امسك، صمت، الحسنات اللي تعمل يا أخي امسكها. واحد يأخذ فلوس ويرميها في الشارع، أنت تأخذ الحسنات امسكها، غض بصرك، امسك لسانك، لا تتكلم في الآخرين، عالم جاهل كريم طويل قصير جميل مالك وماله، أي كلمة تقولها في أخيك في غير صالحه غيبة، أي كلمة تصدر منك في أخيك لغير صالحه فهي غيبة. إذن كيف نسلم من الغيبة؟ لا نتكلم فيما يقع بين الناس، نتكلم في العلم كيف نتعلم، نتكلم في الأخلاق كيف نحسن أخلاقنا، نتكلم في الصدق كيف نتعود على الصدق، نتكلم في الشجاعة كيف أكون شجاعا، نتكلم فيما ينفعني لديني أو دنياي. أما الكلام في الناس كله مشاكل، يسود القلب ويقسي ويأخذ حسناتك ويثقلك عن الطاعة. ولا هم هؤلاء الذين عياذا بالله ينحرفون، لا أحد ينصرهم ولا أحد يمنعهم من عقوبة الله إلا من رحم الله. هل الاستثناء منقطع أو متصل؟ قولان للعلماء، إذا كان منقطع لكن من رحمه الله ينصر، أو ولا هم ينصرون إلا القوم الذين تابوا واستقاموا وتركوا المعاصي ولجأوا إلى ربهم، فالله تعالى ينصرهم ويعطيهم سؤلهم ويؤمنهم مما يخافون، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. المسلمون منصورون في الدنيا والأخرى، وإذا حصل إليهم شيء لرفع درجاتهم أو للتمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم، إنه جل وعلا الله العزيز الغالب الحكيم الرحيم، العزيز الغالب الرحيم الذي يرحم جميع الخلق في الدنيا ويرحم المؤمنين في الأخرى والدنيا، رحيم بالمؤمنين في الدنيا والأخرى، ورحمن الدنيا يرحم كل الخلق في الدنيا ويخص المؤمنين في الدنيا والأخرى برحمة خاصة على أصح الأقوال في الآية. إن توكيد شجرة، قالوا كل شجرة في القرآن تاؤها مربوط إلا شجرة الزقوم تاؤها مطلوق غير مربوط، تكتب شجرة ما تكتب شجرة، ذكر هذا ابن الأنباري، لكن هل يسلم له أو لا الله أعلم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، هذه الشجرة أمرها عجيب، شجرة ملعونة تخرج في وسط النار، كيف النار تأكل الخشب وتأكل الحديد والحجارة، كيف تخرج شجرة من وسط النار؟ إذن قدرة الله لا تقاس بالعقول يا أحبتي، لا يقاس قدرة الله وما يريده الله لا يقاس بالعقول. شجرة إنها تخرج في أصل الجحيم، ولذلك كانت فتنة لهم الإسراء والشجرة، قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قالوا الآن ظهر كذب محمد، نحن نذهب شهر إلى بيت المقدس، يمشي في ليلة إلى بيت المقدس ويطلع للسماوات ويرجع ويصبح في مكة. بعدين قالوا وأشد من هذا شجرة تخرج في النار، قال هي فتنة، فتنة لهم، اختبار وابتلاء. إذن شجرة الزقوم هي طعام الأثيم، ذا الذي يخرج منها إذا أكله الكفار يكون كدرديري الزيت المذاب المحمى، أو يكون كالذهب والفضة الذين حموا في النار فيبقى في جوفه يغلي كما يغلي الماء الحار عياذا بالله. وهذا لون من ألوان العذاب التي يتجرعها الكفار. وهذا يقال لنا ويكرر لنا في كتاب ربنا لنأخذ الحيطة ونبتعد عن موارد التي تدخلنا مثل هذه الأمور. الله يكرر لنا هذا لنحتاط ونبتعد، هذا يقال لنا لنعتبر ونبتعد ونحن الآن في الدنيا. إذن إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، قيل مقصود أبو جهل، ولذلك لما ذكر الآية نادى جاريته وقال زقمي لنا، الزقوم العجواء مع الزبدة، زقمي لنا، يسخر من الآية عياذا بالله. ولذلك الذي يضلله الله إذا قلت له اتق الله يجعلك سخرية، يرى أنك أنت يعني إنسان متخلف. ولذلك يعني الإسلام مبني على أسس وقواعد عقلية لا يمكن أن ترد، لكن الله تعالى يحجب بعض خلقه. نرجو الله السلام والعافية، نرجو الله أن يهدينا. كالمهل، المهل هو الزيت الحار، درديري الزيت الحار يغلي اللي هو الطعام على قول المحققين، لأن الزيت ما هو الموجود وإنما مشبه به، وإن الذي مشبه به هو الطعام. أو الشجرة التي يأكل ثمرها تغلي، تغلي ويغلي، وكل منهم قراءة سبعية، يغلي الطعام أو تغلي التي هي الشجرة عياذا بالله الذي يأكل من ثمرها، تغلي في البطون إذا أكل منها كغلي الماء الحار شديد الحرارة التي يتطاير من شدة حره. أيوة، هي هذه الشجرة هي طعام الأثيم الفاجر الكافر الكاذب الذي يقف في وجه دين الله وفي إيصال شرع الله لعباد الله، هذا طعامه. كالزيت المحمى يغلي في البطون إذا شربه صاحبه وقع له مشكل، أو كالمهل الذي هو يعني النحاس أو الحديد الملاب يكون في بطنه كذلك أعوذ بالله، كغلي الماء الحار، نعم كغلي الحميم، أي كغلي الماء الحار إذا غلي أعوذ بالله. ويقال لهم الزبانية خذوه، خذوه امسكوه فاعتلوه لببوه وجروه أو ادفعوه، يعني خذوا بتلابيبه وجروه بقوة للإهانة وللذل وللعقوبة عياذا بالله إلى وسط النار أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. لا إله إلا الله، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نعوذ. الله صب يعني يؤخذ بتلابيبه ويدفع إلى وسط النار، وبعدين يؤتى بالماء الحار ويصب على رأسه، ويقال له ذق تجرع، إنك أنت العزيز الكريم، العزيز عند قومك، الكريم في عشيرتك، لكنك الآن شتان بينك هناك وهنا، تركت طاعة الله وعبادته ووقفت في وجه دينه وكذبت برسول الله صلى الله عليه وسلم وآذيت الإسلام والمسلمين والآن تأخذ جزاءك وافي ذوق إنك أنت العزيز الكريم عند قومك وعند أهلك. أو من باب التهكم والسخرية به لأنه كان يقول أنا عزيز هذا البلد، ما يوجد في هذه البطحاء أعز مني ولا أكرم. أنت تقول أنك عزيز كريم، ذوق هل أنت عزيز أو كريم؟ إن هذا ما كنتم به تشكون وتكذبون، إن هذا الذي كنتم به تكذبون وتشكون ولا تقبلونه. هنا انتهت شريحة البطالين وجاءت شريحة الفائزين. ولذلك قلنا في هذه الدروس المباركة أن القرآن دائما يتكلم على شريحتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يوم تبيض وجوه للذين أحسنوا الحسنى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك تغابن. الشريحة التي آمنت واستقامت في مكان ومنزل وفرح وسرور، والشريحة التي كفرت وظلت في كرب وألم عجيب. وهذا يكرر لنا لنعتبر ولننجو. ما الذي يمنعك؟ أعطاك العقل والسمع والبصر وجاءتك الرسل وجاءتك أتباع الرسل وبين لك وأعطيت الوقت، رأس المال الوقت، فانجو بنفسك يا عبد الله. النجاة النجاة. نعم، إن توكيد المتقين أصلها الموتقين، من وقاء الموتقين، فحصل فيها إعدال. والمتقي هو الذي يفعل المطلوب ويترك المنهي عنه. المتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بطاعة الله، ولا يوجد شيء يحمي العبد ويرفعه ويعز مثل التقى. قال تعالى ومن يتق الله مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق. اتقوا الله ويعلمكم الله. ذلك المتقي لا يقاوم، المتقي لا يقاوم. لو جاءه أهل الأرض يريدون أن ينالوا منه وهو متقي، الله يدفع عنه. ولذلك نبي الله هود كان فرد وأمة كلها تعاديه، ولما قالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ثارت فيه غريزة الإيمان. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. قالوا هو فرد وهي أمة. قال لهم أنا فرد وأنتم أمة، ضروني توكلت على الله. ذلك إبراهيم لما كسر أصنامهم وعبادهم وقال والله فعلا ما قال صح. بعدين ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. بعدين قالوا حرقوه وجمعوا النار وجلسوا شهور ومدة طويلة، وبعدين أخذوا المنجنيق ورموه بالنار، ما كانوا يقربوا منها حتى لا يحترقوا. الله قال كوني بردا، أصبحت برد. قال سلام، وإلا لو لم يقل سلام لتجمد إبراهيم. فالله كريم وقادر، ونحن إذا سرنا على الطريق المرسومة يؤمننا ويرفعنا ويحفظنا ويسعدنا يا أحبة. ولكن أمور سهلة سهلة، نتعاون، نتحابب، نتكافل، أمور سهلة جدا، نحاول أن نعملها بيننا، فإذا فعلناها ارتفعنا وأعزنا الله وقوينا. في مقام حميد أي محمود لما فيه من الغرف ومن الزرابي ومن الفاكهة ومن الخدم ومن الزوجات الحسينات ومن الجداول المياه. وماذا نقول؟ الجنة إذا أردت تصفها ما تستطيع، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ولكن الجنة لها ثمن، الجنة لها ثمن، مهرها التقى الاستقامة الطاعة الدعاء، مهرها ترك المعاصي، مهرها مسابقة إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات. تبتعد عن مكان نومك لتصلي، تعطش لتصوم، تبذل من مالك، تبذل من مالك وأنت تحب، ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس، فلعلة الصلاة والإنفاق لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بالذي يعملونه أو بعملهم في الدنيا. أيوة، إن المتقين في جنات، جمع جنة وعيون. إن المتقين في مقام أمين، مقام مكان منزلة. إن المتقين في مقام لا يخافون من الحر ولا من البر ولا من أحد يسرق عليهم أو يأذيهم أو يضربهم أو يقتلهم، آمن من الموت ومن المرض ومن الإزعاج ومن الحر ومن البرد، أمين في جنات وعيون. جنات وعيون هي المكان الأمين، في مقام أمين هو جنات وعيون. نعم، يلبسون من الثياب الجميلة ما رق وغلوظ من الدباج، إذا أحب الغليظ موجود وإذا أحب الرقيق موجود. أيوة أيوة، السندس ما رق من الدباج والاستبرق الغليظ أو عكسه، على سرر بقدرة الله تعالى السرر يتقابلون فيها، إذا أراد يتحرك كلها سرير يقابل الثاني، ما في واحد يعطي للثاني بقفاه، كما قال هناك على سرر متقابلين. ثم قال كما نعمناهم بالأنس والجلوس وبالأطعمة والأشربة وبالمياه وبالخدم وبالشراب والأكل كذلك قرناهم بحور العين. قال بعض المفسرين زوجناهم، يعني بمعنى جعلناها زوج له، لأن لو كان المقصود النكاح قال زوجناهم حورا عينا، ما يقول زوجناهم بحور، لأنك تقول زوجت زيدا هندا أنكحتكها، ما تقول أنكحتك بها. ولذلك زوجناهم بحير أي قرناهم بهم، جعلناهم معها، مقرون بها معها هي وهو مع بعض. ومن المفسرين قال زوجناهم يعني من التزويج، وذكر ذلك الطبري، لكن أغلبهم ذكر هذا من باب اللغة. نعم، بحور جمع حوراء، وهي التي إذا نظرت فيها حار بصرك لجمالها وحسنها، وما أعطاها الله من حسن الصورة وجمالها وبياضها، فإذا نظرت إليها يحار بصرك في جمالها. عين شديدة بياض العين وشديدة سواد العين، وأعينها كبيرة على جمال. أيوة، عين كبيرة أي عينها، وعين أي كبيرة العين واسعتها، شديدة بياضها وشديدة السواد. يدعون في الجنة أهلها بكل فاكهة، الفواكه كل ما لذ وطاب، بكل فاكهة، آمنين من كل ما يزعجهم. أما المتعة إذا كان وراها عقوبة أو ألم الإنسان لا يتمتع بها، لكن إذا كانت متعة ما وراها إلا المتعة وما وراها إلا الراحة تكون متعة، ويكون أيضا عدم وجود التعب بعدها متعة في متعة، فيكون هذا الشيء لا ينقطع. لا يذوقون في الجنة الموت، لا يموتون إلا الموت الأولى. وحماهم الله من عذاب النار، تفضل عليهم ربهم فضلا بذلك. ذلك دخول الجنة والسلامة من النار هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن من الآن نخطط لنكون من الفائزين من الآن. خلاص كل واحد يستقل، فمن كان عنده تقصير يتوب، وما كان عنده اجتهاد يحمد الله ويسير على اجتهاده، ومن كان متلبس بمعاصي أو مظالم يردها ويتوب إلى الله ويفتح صفحة جديدة حتى نكون جميعا من أهل الجنة. فإنما يسرنا القرآن بلسانك، أي بلغتك وبكلامك الذي تتكلم به، لعلهم يتذكرون نعمة الله عليهم وجمال هذا الكلام وحسنه وما فيه من المنافع يدعو لها وما في ما ينهى عنه من المضار. ثم قال يسرناه، وهذا من رد العجز على الصدر من البديع المعنوي. قال في أول السورة حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، وقال في آخرها فإنما يسرناه بلسانك. يسرناه القرآن، وهذا ضمير راجع إلى ما في قلوب المسلمين من أن القرآن كل شيء، ولذلك يعود الضمير على القرآن دائما وعلى الرسول ولو لم يذكر، لأن القرآن جاء به ومن عنده. إذن فإنما يسرناه القرآن بلسانك، كما قال هناك إنا أنزلناه في ليلة مباركة، لعلهم بذلك الإنزال يتذكرون نعمة الله عليهم، وكونك مرسلا من عند الله وقد وعد المكذب به النار، فاحذروا النار ولا تكذبوا بهذا الدين وبهذا الرسول حتى تكونوا من الناجين. فانتظر هلاكهم، أو فانتظر مصيبة تحل بهم، إنهم مرتقبون بك حوادث الزمن. وهذا موادعة وتخويف للكفار، وقيل إن الآية منسوخة لأنه كان يرتقب ما لا يفعل بهم، وجاءته النصوص لأن الآية مكية أن أهل الأرض إما أن يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية. ولذلك العلماء اختلفوا في قضية الجهاد إلى ثلاثة أقوال. جماعة قالوا الجهاد لصد الهجوم بس للدفاع، وجماعة قالوا الإسلام جاء لإرغام الناس على الدخول في الإسلام، وجماعة قالت الإسلام جاء لتكون الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما الإسلام جاء ليبلغ الدين للعالم، هذا الإسلام لا بد أن يبلغ العالم، فمن وقف في وجه إبلاغ دعوة الله لخلق الله وتمكن منه المسلمون، الله خير رسله وأتباعهم في بعض أربعة أمور: المن أو الفداء أو الاسترقاق أو السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة. المن أو الفداء أو السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة أو الإعدام. ولذلك الله يرسل رسله ليبلغوا لخلقه دينه، فتقف شريحة في وجه ذلك ولا ترضى أن يبلغ دين الله خلقه، فلما مكن رسله وأتباعهم من هؤلاء خجرهم بأربعة أمور. ولذلك لا يوجد رق في الإسلام إلا بسبب الكفر، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. وكل بلد فيه السجن المؤبد. ولذلك إخوانكم خولكم أعطوهم من ولا تحملهم ما لا يطيقون، وجعل من اعتق رقبة من ولد إسماعيل ما لا اعتقه الله من النار، وحرم ظلمهم وتؤكلهم مما تأكل وتسكنهم مما تسكن وتلبسهم مما تلبس وتعلمهم ولا تظلمهم وهم منك مولى القوم منهم. فلذلك ديننا دين راقي جدا، ولكن نحن نريد الثمن والمذمون وهذا أمر صعب. إذا الذين قالوا جاء للدفاع غير صحيح، والذين قالوا لإرغام الناس غير صحيح، وإنما جاء الإسلام لتكون الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: